محمد نفهرس المطلب الأنسي حتى نعبر العبارة. قلنا فيما سبق بأنه قرأنا في الحلقة السابقة حول المعنى الحرفي أمرا مختصرا قرأناه هناك. عليكم السلام ورحمة الله. والذي نريد استذكاره الآن هو شيئان أمران. الشيء الأول بأن المعنى الحرفي مصطلح أصولي يطلق على كل نسبة، سواء كانت هذه النسبة مستفادة من الفعل أم كانت مستفادة من الجملة الخبرية مثل زيد قائم، هذا أيضا فيه نسبة بين القيام وبين زيد، أم كان مستفادا من الحرف، فكل نسبة يطلق عليها أنها معنى حرفي. هذا الشيء الأول. والشيء الثاني الذي نريد استذكاره هو أن الحروف لا إشكال في أنها تختلف عن الأسماء التي توازيها، فمثلا كلمة من الذي يوازيها من الأسماء هو الابتداء، ومعلوم أن هناك مغايرة بين كلمة من وبين الابتداء، ولذا ترى أنه لا يصح وضع أحدهما مكان الآخر. هذا هو الشيء. إذا عرفنا هذين الشيئين سنقول بعد أن عرفنا في الشيء الثاني وجود مغايرة ما بين الحروف والأسماء، نريد الآن أن نحقق تلك هذه المغايرة. فنقول يوجد اتجاهان، اتجاه للآخوند واتجاه لغيره. أما اتجاه الآخوند قدس سره، فيقول بأن المغايرة بين معنى الاسم ومعنى الحرف ليس من حيث الذات، وإنما الاختلاف بينهما اختلاف عارضي سطحي، وإلا ليس هو من حيث الحقيقة والذات. وتوضيح ذلك هو أن يقال بأن الابتداء مثلا حينما يوجد في الخارج بحيث أبتدئ من نقطة معينة، هذا الابتداء لا يكون إلا متقوم بطرفين، بالمبتدئ وبالمبتدأ منه. وأما في عالم الذهن فالابتداء له حالتان ليس كما في الخارج. في الخارج ليست له إلا حالة واحدة، وهي حالة التقوم بالطرفين. وأما في الذهن فله حالتان، فتارة يكون متقوما بطرفين، كما إذا قلت سرت من البصرة. هنا الابتداء لوحظ متقوم بيني على المبتدئ وبين البصرة، هذا نقول له أن الابتداء لوحظ باللحاظ الآلي، لوحظ حالة قائمة ومتقومة بطرفين مرة حتى. ومرة يلحظ الابتداء لا يلحظ مستقل بما هو باللحاظ استقلالي، مثل ما مثلنا بالأمس شخص يدخل فيقول ابتداء، هنا ينتقش في ذهننا من هذه الكلمة مفهوم الابتداء، هذا الذي انتقش مفهوم مستقل وليس متقوما بطرفين. إذن الابتداء في عالم الذهن تارة يلحظ باللحاظ الآلي يعني متكون بطرفين، وأخرى يلحظ باللحاظ الاستقلالي يعني غير متكون بطرفين. الآخر قدس سره هكذا يقول، يقول كلمة من وكلمة ابتداء مثلا كلاهما موضوعان للابتداء بمفهوم الابتداء، ولكن الفرق بينهما هو أن كلمة من موضوعة للابتداء، لكن حينما تلاحظ الابتداء متقوما بطرفين، حينما تلحظه باللحاظ الآلي وضعت كلمة من، وأما حينما تلاحظه مستقلا فوضعت له كلمة ابتداء. فالفرق بينهما ليس من حيث الذات، لا، من حيث الذات بينات الموضوعات علما للابتداء، وإنما الاختلاف بينهما أنه في مقام الوضع هذا وضع يعني كلمة من للابتداء حينما يلحظ قال، وذاك يعني كلمة ابتداء وضع للابتداء حينما يلحظ مستقلا، وهذا اللحاظ ليس دخيلا، وهذا اللحاظ ليس دخيلا في المعنى الموضوع له والمعنى المستعمل فيه، بمعنى أن كلمة من ليست موضوعة للابتداء مع قيد اللحاظ الآلي، وكلمة ابتداء ليست موضوعة للابتداء مع قيد اللحاظ الاستقلالي، اللحاظ خارج عن المعنى أو من المعنى الموضوع له والمعنى المستعمل فيه. لماذا يصر الآخر على ذلك؟ لماذا يصر على خروج اللحاظ؟ قلنا لأن اللحاظ لو كان داخلا في المعنى الموضوع له والمستعمل فيه يلزم من ذلك أن يصير المعنى الموضوع له والمستعمل فيه ذهني وليس أمرا خارجيا. ليش يصير ذهني؟ لأن اللحاظ أمر ذهني، اللحاظ عبارة عن وجود الذهني. هذا اللحاظ أمر هو الوجود الذهني، هذا الوجود في الذهن يقال له اللحاظ، لاحظت الشيء الفلاني يعني وجد ماذا؟ الشيء الفلاني في الذهن. فالمقصود اللحاظ أمر ذهني، فإذا كان الابتداء مقيد باللحاظ يعني مقيد بالأمر الذهني، والمقيد بالأمر الذهني يصير ذهنيا. فإذا قلت لك سر من البقرة وكلمة من موضوع علما للابتداء المقيد باللحاظ يلزم ابتداء، يلزم امتثال كل ما يحصل من قدر. ليش؟ لأنك تأتي بها ابتداء الابتداء الخارجي ولا تأتي بالابتداء الذهني. إذن اللحاظ لابد وأن لا يكون قيد من المعنى. هذا قال. ثم قال قدس سره، فإذا استعملنا كلمة من بدل كلمة ابتداء أو بالعكس كان هذا الاستعمال في معنى الموضوع له، لكن بلا وضعين في المعنى الموضوع له. ليش قلنا؟ لأجل على أنه هن اثنين موضوعات الابتداء وأنا استعملت وين؟ في الابتداء، لكن بلا وضعين. ليش؟ لأنه إذا أردت أستعمل من مكان كلمة ابتداء يعني معناه أنا شو لاحظ الابتداء لحاظا مستقلا، وإذا لحاظ مستقل لاحظ كلمة من أنا ما واضحها، فاستعمالك راح يصير بلا وضعين. ثم قلت بالأمس إن الذي يوضح فكرة الآخون جليا هو هذا المثال الذي ذكرناه، مثال ما لو فرض أن شخص جاءه ولد سماه، قال لنا سميته زيد لكن إذا كان الوقت ليل، وسميته عمرو إذا كان الوقت نهار. بناء المعنى الموضوع له والذي نستعمل فيه كلمة زيد واحد وهو هذا. غاية الأمر إذا استعملت كلمة زيد استعملت إيش وقت؟ وإذا استعملت النهار استعملت غير نهار. بالعكس هذا يكون استعمال في المعنى الموضوع له. ليش الموضوع له هو غاية ذات استعملت الذات، لكن من دون وضعين. هنا الآخر هم يرى ذلك تماما، إذا سيد التطبيق عينا ماكو فرق بين هالمثال الذي أنا أذكره وبين هذه الفكرة الآخر دي هنطبق العبارة. المعنى الحرفي مصطلح أصولي تقدم توضيحه في الحلقة السابقة. هذا الأمر الأول الذي أنا بينته، وهو قلت ماذا؟ أن المعنى الحرفي يصطلح علما على كل اسم، سواء كانت مستفادة من جملة أو من فعل أو من حرف. هذا الأمر الأول. أمر ثاني، وقد وقع البحث في تحديد المعاني الحرفية، وما هو معناه؟ هل متحد من الاسم؟ مغاير؟ المغاير شلون؟ إذ لوحظ منذ البدء أن الحرف يختلف عن الاسم المناظر له كما مر بنا سابقا. أي إذ لوحظ منذ البدء إلى قوله كما مر. هذا الأمر الثاني الذي أنا بينته. يعني إحنا بالوجدان نشعر بين كلمة من وابتداء أكبر، ولذلك تستعمل واحدة مكان الأخرى. لكن انتبه شلون يصير في تخريج ذلك، ففي تخريج ذلك، في تخريج الاختلاف وتحديد المعنى الحرفي، في تخريج ذلك يعني شنو؟ يعني في توضيعي انه كيف هو الاختلاف، هذا البيان كيف هو الاختلاف يقال تخريج. ففي تخريج ذلك، تخريج الاختلاف وتوضيح الاختلاف وتحديد المعنى، وجد اتجاه. الاتجاه الاول ما ذهب اليه صاحب الكفايه رحمه الله من أن معنى الحرف هو نفس معنى الاسم الموازي له، نفس ذاتا، ذاتا زائد علما، النفس هو نفس ذاتا، يعني من حيث الذات، من حيث الحقيقة ما واحد، ذات معنى الاسم وذات معنى الحرف واحد، اثنينات كلمة واحدة، اثنينات معنى واحد وهو الاعتداء. وإنما يختلف عنه الاختلاف الذي نشوفه اختلاف طارئ عارضي لفظي قشري، وإنما يختلف عنه يعني الاسم معنى الحرف عن معنى الاسم اختلافا طارئا وعربيا، طارئا وعربيا يعني مو من حيث الذات، يعني اختلاف مو من حيث الذات، ومن أي ناحية؟ من ناحية نحو الوضع، من ناحية نحو الوضع. هذا وضع بشكل وذاك وضع بشكل ثاني، مثلا عن الوضع. فمن والابتداء وكلمة ابتداء يدلان على مفهوم واحد، وما هو ذلك المفهوم الواحد؟ مفهوم الابتداء. وهذا المفهوم مفهوم الابتداء قلنا بالخارج دائما هو متقوم دائما بطرفين، ما يمكن بالخارج إذا واحد يريد يبتدئ يحتاج علما إلى مبتدئ وإلى مبتدع منه، بالخارج ما يصير مستقل الابتداء. وهذا الملحوظ إذا وهذا المفهوم إذا لوحظ وجوده في الخارج فهو دائما مرتبط بالمبتدئ والمبتدأ منه، إذ لا يمكن وقوع ابتداء في الخارج إلا وهو قائم ومرتبط بهذين الطرفين، يعني بالمبتدئ والمبتدأ منه. لا تنتبهين إذا أريد اللحظة، لا تنتبهين له حالتان شلون؟ وإذا لوحظ وجوده يعني وجود الابتداء في الذهن فله نحوان من الوجود، فتارة يلحظ بما هو يعني بما هو هو يعني مستقل، ويسمى باللحاظ الاستقلالي. قلت مثل ما إذا واحد دخل علينا وقال ابتداء، هنا الذي نصور مو مفهوم متقوم بطرفين، وأخرى يلحظ بما هو حال قائم بالطرفين مطابقا لواقعه الخارجي، لأن واقعه الخارجي دائما في تقوم بطرفين. فإذا في الذهن هم الشيء لاحظنا، يعني لاحظنا في الذهن كما هو حقيقة كذلك في الخارج، وأخرى يلحظ بما هو حال قائم بالطرفين مطابقا لواقعه الخارجي، ويسمى باللحاظ الآلي. وإذا عرفنا هذا عرفنا أن الابتداء في الذهن يلحظ على نحوين، على شكلين، في نعدل نحسو نقول كلمة ابتداء علم الموضوع وكلمة من علم الموضوع نقول، وكلمة ابتداء تدل عليه يعني على الابتداء على مفهوم الابتداء، لكن إذا لاحظنا بأي شكل، إذا لاحظنا بأي شكل، إذا ملحوظا بالنحو الأول، النحو الأول ياو هذا استقلالي بعد، ومن تدل عليه علي يعني علينا على الابتداء، لكن إذا لاحظنا شلون باللحاظ الثاني يعني اللحاظ الآلي. إذا الفارق إذا واحد سألنا أنه عند الآخرون. ما هو الفرق بين معنى الاسم ومعنى الحرف؟ نقول لها فالفارق بين مدلولي الكلمتين، يعني بين مدلول كلمة من وكلمة ابتداء، الفارق ما هو؟ المائز ما هو؟ في نوع اللحاف مع وحدة ذات المعنى الملحوظ، الملحوظ فيهما معا، ذات المعنى الملحوظ هنا المناسب يكون بل الملحوظ فيه، لعله كان ماذا أحسن من فيها، الحاصل ماذا موجود فيها أرجع إلى ذات المعنى، مع ذات المعنى مع وحدة ذات المعنى الملحوظ ذلك المعنى فيها، يعني في تلك الذات، لكن المناسب قلت فيه أحسن على أي حال. معا فالاختلاف وين يصير؟ في نوع اللحاظ، لحاظ آلي هناك لحاظ استقلالي، أما الملحوظ ما هو؟ الملحوظ هو الابتداء، وذلك الابتداء من حيث الذات هو واحد لا أنه مختلف، إلا بل إلا أن هذا إلا أن هذا، ولعله بدال فيها أو فيه، إذا فيهما لعله بعد أحسن يصير تجس مع وحدة ذات المعنى الملحوظ فيهما، يعني في الكلمتين تجي بعد في الكلمتين المعنى الملحوظ في الكلمتين من حيث الذات هو من حيث الذات هو واحد، فإذا كان يقول فيهما أنسب، ولعل العبارة الصحيحة فيهما يعني في الكلمتين أو في مدلول الكلمتين. إلا أن هذا لما نقول يختلف في اللحاظ، هذا اللحاظ ليس دخيل في المعنى الموضوع له المستعمل، ليش؟ لأنه لا يشد المعنى الموضوع له المستعمل فيه ذهني، فإذا صار ذهني ما ينطبق على الخارج فما يحصل امتثال. إلا أن هذا لا يعني، يا إلا أن هذا يعني اختلاف في اللحاظ لا يعني أن اللحاظ الاستقلالي أو الأهلي مقوم للمعنى الموضوع له أو المستعمل فيه، وقيد فيه، قيد فيه عطف علينا على مقوم، على مقوم. إلا أن هذا يعني اختلاف في نوع اللحاظ لا يعني أن اللحاظ الاستقلالي أو الأهلي مقوم وقيد، مقوم للمعنى الموضوع له المستعمل فيه، وقيد فيه، فيه يعني في المعنى الموضوع له المستعمل فيه، لا هو ليس بمقوم، عطف تفسير، هذا ترى هذا عطف تفسير، ليس بمقوم ولا قيد، لأن ذلك ليش هذا يكون مقوم؟ لأن ذلك يجعل إذا أخذنا مقوم وقيد لازمه ماذا؟ أن يصير المعنى الموضوع له أو المستعمل فيه ذهني، ليش؟ لأن المقيد بالذهن ذهني، إذا اللحاظ ذهني، فإذا أغلق في المعنى يلزم يكون المعنى دائما ذهني، لأن ذلك يجعل المعنى أمرا ذهنيا، ذلك يا ذلك يعني أخذ اللحاظ في المعنى الموضوع له أو المستعمل فيه، يجعل المعنى أمرا ذهنيا، معنى الموضوع له والمستعمل فيه راح يصير ذهني غير قابل للانطباق على الخارجي، بعد لازم ما يحصل امتثال لو صرت من خارجه من البصره، ليش؟ لان الابتداء المامور به كلمه من موضوع الابتداء الذهني، فاذا مو قيد هذا اللحاظ مو قيد مو جزء من المعنى الموضوع له، فاذا وين ماخوذ؟ اذا وين ماخوذ؟ اذا في المعنى ما ماخوذ اذا وين ماخوذ؟ قلنا ماخوذ في الوضع، ماخوذ ماذا؟ في الوضع، يعني بمعنى وضعت كلمه من حينما نلحظها، حينما نلحظ الابتداء على نحو الآلية، وإنما يؤخذ نحو اللحاظ قيدا، وإن نحو اللحاظ اللحاظ هو نحو تارة يكون على نحو الآلية وأخرى يكون على نحو الاستقلالية، أخذ هذا النحو من اللحاظ يا نحو وهو على نحو الآلية، أو أخذ ذاك النحو الآخر من اللحاظ إنما يكون مين في الوضع لا في المعنى الموضوع له، وإنما يؤخذ نحو اللحاظ، نحو اللحاظ ما هو من اللحاظ الآلي إنه نحو من اللحاظ أو اللحاظ نحو اللحاظ من شكل اللحاظ الشكل أو نحو نفس الشكل، يأخذ قيدا علما في الوضع لنفس العلقة الوضعية المجهولة للواضع، لأن الواضع يا أخي هو شيء على الواضع يجعل علقة دائما بين اللفظ وبين المعنى، أنا أريد أجعل هذه العلقة بين اللفظ مثل بين زيد وبين هالذات، أريد أجعل علقة بين زيد وبين هذه الذات، إيش وقت أجعل العلقة في الليل ففي الليل يصير قيد في من؟ إمن للعلقة الذي أريد أحدثها بين من وبين من؟ بين كلمة زي وبين الزي. والنهار أخذ ماذا؟ قيد في من؟ قيد للعلقة أو للوضع سلوفي يقول للعلقة الوضعية، لأن أنا أسوي علقة بين من وبين من؟ بين عمر وبين ماذا؟ زي. النهار يصير قيد لهذه العلقة، لا أنه قيد لنفس المعنى الموضوع له. لذلك قال وإنما يؤخذ نحو اللحاظ قيدا لنفس العلقة الوضعية اللي بيتنجعل المجعولة إما للواضع، فإن الواضع يجعل علاقة فرق يعني علاقة بين اللفظ وبين المعنى، تلك العلاقة هي التي أخذ فيها قيد اللحاظ. فاستعمال الحرف في الابتداء، يعني إذا أريد أستعمل كلمة اسمين وين أستعمله؟ بدال كلمة ابتداء، يعني إذا هجرت أقول ابتداء سيري البصرة، أريد أشيل كلمة ابتداء أخلي بدال كلمة اسمين. هذه كلمة اسمين اللي أستعملها بدال كلمة ابتداء حينما ألاحظ الابتداء ماذا؟ على نحو استقلالية. استعمال كلمة اسمين يكون في المعنى الموضوع له، إلا أنه بلا وضعين. فاستعمال الحرف في الابتداء حالة اللحاظ الاستقلالي، يعني أستعمل كلمة من ولا أستعملها في مورد الابتداء الذي ملاحظ باللحاظ الاستقلالي، شو وقت هو ألاحظ ابتداء باللحاظ الاستقلالي؟ إذا استعملت كلمة ابتداء، إذا استعملت كلمة ابتداء يعني أنا ملاحظ الابتداء باللحاظ استقلالي. استعمال كلمة من إجدال هذه كلمة ابتداء استعمال في المعنى لكن بلا وضعين، يعني في المعنى الموضوع له لكن من دون وضعين. ليش؟ ليش من دون وضعين؟ لأنه أنا وضعت كلمة من إيش وقت؟ إذا ابتداء ملاحظة على نحو الآلية، أما إذا ملاحظة على نحو الاستقلالية ما وضع أنا كلمة ابتداء، لأن وضعه يعني وضع كلمة من له وضع الحرف وهو من له يعني للابتداء مقيد بغير هذه الحالة، يعني بغير حالة اللحاظ الاستقلالي، لأن وضعه له مقيد بغير هذه الحالة. لا استعمال في غير ما وضع له، هاي لا استعمال عطف علينا، لا استعمال في غير ما وضع له عطف علينا، على قول استعمال في معنى بلا وضع عطف على ذيك، عطف على ذيك، يعني العبارة شلون تصير؟ فاستعمال الحرف في الابتداء حالة اللحاظ الاستقلالي استعمال في المعنى بمعنى الابتداء لكن من دون وضع، لا استعمال في غير المعنى الموضوع له في غير ما وضع، ما وضع له يعني الموضوع له، مو استعمال في غير المعنى الموضوع، الموضوع له واحد وهو مفهوم الابتداء، فأنا استعملت كلمة منها في مفهوم الابتداء لكن من دون وضعين، لأن في حالة اللحاظ الاستقلالي أنا ما لاحظ ما وضع كلمة من. هذا كله اتجاه آخوند رحمه الله. وأما الاتجاه الثاني فهو يجعل مغايرة من حيث الذات، مغايرة من حيث الذات بين من وبين من؟ بين معنى الحرف ومعنى الاسم. لكن مثل المغايرة من حيث الذات بأي شكلين؟ شلون نصورها؟ هذا فيه اختلاف، يعني المغايرة من حيث الذات شلون نصورها ونقربها؟ هذا فيه اختلاف، لكن يشتركون هؤلاء أصحاب هذا القول يشتركون في اختلاف ذاتي. أما هل اختلاف من حيث الذات شلون نصوره؟ هذا فيه اختلاف. إذن الاتجاه الثاني يرى أن بين معنى كلمة من ومعنى كلمة ابتداء اختلاف من حيث الذات، ويقولون الاختلاف في اللحاظ كون آلي أو كون استقلالي هذا في الحقيقة تعبير عن الاختلاف الذاتي. أكرر، هذا الاختلاف في الآلية أو الاستقلالي ليس هو الفارق الأساسي، وإنما الفارق الأساسي فارق هو الفارق من حيث الذات، وهذا الفارق من حيث اللحاظ نابع وناشئ عن الاختلاف من حيث الذات. سنطبقها شوية. والاتجاه الثاني ما ذهب إليه مشهور المحققين بعد صاحب الكفاية المحققين الذي اجوا بعد صاحب الكفاية ذهبوا الى هذا الاتجاه الثاني. قالوا من ان المعنى الحرفي والمعنى الاسمي متباينان ذاتا من حيث الذات الاختلاف بينهما، وليس الفرق بينهما كما قال الآخون من حيث اللحاظ باختلاف كيفية اللحاظ فقط، لا لا، بل إن الاختلاف في كيفية اللحاظ كون هذا اللحاظ هنا آلي وكون هناك استقلالي نابع وناشئ في الحقيقة منيح من ذلك الاختلاف الذاتي، ناتج عن الاختلاف الذاتي بين المعنيين. يعني شلون وضح؟ يقول على ما سيأتي توضيحه إن شاء الله تعالى. إذا لحد الآن عرفنا هذين الاتجاهين، نجي أول إلى اتجاه الآخوند والرد. الرد يأتي يوم السبت إن شاء الله والحمد لله رب العالمين. لكن مع ذلك أقعدنا سكلة بعد ثلث ساعة تكمل إلى آخر الدرس. طلب مني غير واحد من الإخوان الذين يحسنون الظن بي، طلبوا مني أن أتعرض إلى بعض المسائل الأخلاقية التي من شأنها تهذيب النفس وتربية النفس، وأنا كنت راغبا في ذلك قبل صدور هذا الطلب، ولكن كان يمنعني من ذلك أمران. أحدهما أني لم أكن طارق لباب هذا الحديث من قبل، هذه أول مرة. والأمر الثاني هو أن الذي يريد التعرض حول مثل هذه المواضيع لا بد وأن يكون مسبقا مربى النفس ومهذب النفس حتى يتمكن أن يتكلم حول هذه المسائل، غير أن الضرورة الشديدة التي أجدها خصوصا لطالب العلم، فإن طالب العلم بحاجة ماسة إلى تهذيب نفسه، إذ لو لم يكن مهذب النفس فلعل علمه صار آلة وبال عليه وعلى الآخرين. فما ظنك بالناس لو كان قائدهم الروحي وهم أهل العلم كانوا غير مهذبين النفس؟ ولذا تجد أن علماءنا القدامى في القديم حينما يراجع الإنسان تراجمهم يجد أنهم كانوا يدرسون الأخلاق إلى جانب دروسهم العلمية. هذا شيخنا الأعظم الأنصاري رحمه الله تراه يحضر عند بعض تلامذته، تلاميذ في الفقه أو في الأصول، كان بعض تلامذته يحضر عنده الشيخ الأعظم رحمه الله تعالى، يعني الأستاذ في علم الأصول أو في علم الفقه كان يحضر عند التلميذ، يحدث بعضهم أنه دخل على السيد علي التستري رحمه الله. السيد علي التستري كان من تلاميذ الشيخ الأنصاري في الفقه والأصول. يقول دخلت على السيد علي التستري في يوم من الأيام فوجدت الشيخ الأعظم الأنصاري جالس أمام السيد التستري جلسة الأستاذ من تلميذه. والسيد علي كان معروف في علم الأخلاق، أستاذ كان في علم الأخلاق. يظهر من هذه الجلسة أن الشيخ الأنصاري كان يتربى عند السيد التستري في علم أخلاق. فتهذيب النفس لطالب العلم أمر ضروري. ثم إن المطالب التي أريد إن شاء الله التعرض لها لعل أكثرها أو أجمعها واضح ومعلوم لأكثركم أو لكلكم، ولكن التذكر في هذه المطالب له الأثر الكبير. فالآية القرآنية نمر عليها حين قراءتنا للقرآن الكريم، لكن حينما نسمعها من شخص آخر لعله تؤثر في النفس. عبد القمي رحمه الله يقال بأن هذا الشيخ لم يكن في أوائل حياته زاهدا ورعا، يعني زاهدا بهذه الدرجة ورعا بهذه الدرجة التي صار فيها مضرب المثل، لكن في يوم من الأيام يقال كان يمر في بعض أزقة النجف الأشرف، وإذا بالأخلاقي العظيم المشهور الشيخ ملا حسين قري الهمداني، هذا أخلاقي عظيم وكان من تلاميذ الشيخ الأنصاري رحمه الله، عجيب الحكايات التي تنقل عنه. يقال بأنه مر هذا الشيخ القمي في بعض أزقة النجف بهذا الشيخ الهمداني العظيم، وإذا بالشيخ الهمداني يهمس في أذن الشيخ القمي في الزقاق، وإذا سبحان الله هذه الهمسة في دقيقة واحدة أثرت وحولت من الشيخ القمي إلى ذلك الشيخ الزاهد الذي صار مضربا مثل. وما ذاك إلا من أجل أن التذكر له الأثر الكبير في هذا المجال. ثم إن طالب العلم ينبغي أن يكون مهذبا، ينبغي أن يكون مهذبا لغيره بأخلاقه بسيرته بسلوكه، قبل أن يكون مهذبا لهم بأقواله. ما تأثير الأقوال إذا لم يكن الشخص مهذب النفس مسبقا؟ فالكاذب مثلا ما أثر نصيحته إذا قال للآخرين لا تكذبوا؟ أترى أن نصيحته مؤثرة؟ كلا ثم كلا. ومن هنا ترى أنه قد ورد في بعض الأحاديث ينصح الإمام سلام الله عليه أصحابه فيقول لهم ما مضمونه؟ كونوا دعاة لنا صامتين بغير ألسنتكم. ماذا يقصد من هذا الحديث؟ ماذا يقصد من هذا الحديث؟ لا يبعد أن المقصود من هذا الحديث هو هذا المعنى، أي كونوا دعاة لنا بأفعالكم بسلوككم بأخلاقكم. إذن الإنسان منا ينبغي أن يكون بسلوكه أن يكون مهذبا للآخرين قبل أقواله، حتى تكون أقواله بعد ذلك مؤثرة في الآخرين. وأنا إن شاء الله أحاول في كل أربعاء في القسم الأخير من المحاضرة إن يوفقنا الله عز وجل أحاول أن أهذب نفسي، ولا أقول أنفسكم، لأني أجد فيكم إن شاء الله المؤمنين الصالحين الأتقياء، أهذب نفسي أمامكم بالمقدار ممكن. ونشرح في هذا اليوم في البداية إن شاء الله الذي أراه في مقام تهذيب نفسي أن أذكرها بالموت أرى أن خير وسيلة هذه بالموت وبما قبل الموت وبما بعد الموت. أذكر نفسي بما قبل الموت في حياة الدنيوية التي نعيشها، تذكرها بأني حينما أنا جالس هنا في هذا المكان بينكم يوجد علي رقيبان حارسان يرقبان وينظران ويتطلعان إلى كل ما يصدر مني، أحدهما عن يميني والآخر عن شمالي. يسجل هذا الذي عن يميني كل ما يصدر مني من أفعال حسنة، من صلاة، من صوم، من حج، من حضورنا في هذا الدرس إن شاء الله، من المتاعب التي لاقيناها في العراق أو في غير العراق من أجل تمسكنا بديننا. يسجل لي إن شاء الله حضوري في جبهات القتال لأجل إرشاد الآخرين أو لأجل الدفاع عن الإسلام. يسجل هذه الحسنات وغير هذه الحسنات إن شاء الله تعالى. ولكن الخوف من الحارس الذي يقف على شمالي يسجل علي تهاوني بالصلاة، يسجل علي الغيبة التي تصدر مني حينما نجتمع مع المؤمنين مع الأصدقاء مع الأحبة يضمنا مجلس واحد لأجل أن أدير المجلس وأضحك إخواني. نستجير بالله أكذب كذب أو أستغيث بعض المؤمنين أو أستحقر بعض المؤمنين أستهزع به لأجل أن أضحك الآخرين. هذا كثير ما يصدر مني. أو أختلف مع بعض إخواني المؤمنين في بعض الخط، لا في طول الخط، في بعضه أختلف معه سأقوم ببعض الأعمال أو ببعض الأفعال أو ببعض الأقوال التي لا يرضاها الإسلام. يسجلها ذلك الملك عليه، يسجلها ذلك الحارس عليه، وكيف لا يسجلها عليه؟ وهذا عمل محرم في نفسه، وكيف لا يسجلها عليه؟ وعملي هذا يفرق بين المؤمنين، وكيف لا يسجلها عليه؟ وعملي هذا يوجب القوة لعدوي. لا بد وأن أحذر، لا بد وأن أحذر من هذا الملك الذي من هذا الحرس الذي عن شمالي. أنا من بعض أعوان صدام أخاف إذا في المجلس موجود أخاف أن أتكلم، أنظر من هنا من هنا أما أحب المجلس حينئذ أتكلم خوفا من هذا الرقيب، مع أن هذا الرقيب قد يقفل قد لا يسمع. كيف يا أخاف من هذا الحارس الذي عن شمالي الذي لا يخطى عليه شيء؟ كيف لا أخاف من هذا الحارس الذي الله عز وجل من ورائه؟ إن هذه حقيقة قرآنية، وجود هذين الحارسين حقيقة قرآنية، لا مجرد قصة، لا مجرد خيال. ألم أسمع قوله تعالى إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد؟ المتلقيان هذا الملك وذلك الملك، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، هذا الذي يرقب مني كل حركاتي كل أفعالي. ألم أسمع قوله تعالى وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد. ألم أسمع قوله تعالى: إن كل نفس لما عليها حافظ. ألم أسمع قوله تعالى: وإن عليكم لكاتبين كراما حافظين يعلمون ما تفعلون. ألم أسمع قول الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه في دعاء كميل: وكل سيئة أمرت بإثباتها الكرام الكاتبين الذين وكلتهم بحفظ ما يكون مني وجعلتهم شهودا علي مع جوارحي، وكنت أنت الرقيب علي من ورائهم والشاهد لما خفي عنهم. ألم أسمع هذه الآيات وهذه الأحاديث وغير هذه الآيات والأحاديث؟ إن لم أسمعها من قبل فلأسمعها الآن، وإن سمعتها من قبل ولم أتعظ بها فلأتعظ الآن. كل يوم يمضي، كلما اقتربت من أجلي، كلما اقتربت من قبري، كل يوم يمضي يقول: أنا لا أعود. إن تعمل في حسنا أريت حسنا في يوم القيامة. اللهم نبهنا عن نومة الغافلين، وتلطف علينا وترحم علينا بالتوجه إليك، إنه سميع مجيب. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.